بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فما زلنا في شرح المحلي على ورقات الإمام الجويني، وكنا قد وقفنا عند باب الإجماع. هكذا؟ طيب، اقرأ. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله الأمين وآله وأصحابه أجمعين. قال المصنف رحمه الله تعالى: وأما الإجماع فهو اتفاق علماء العصر على حكم الحادثة، فلا يعتبر وفاق. ضعوا هذا التعريف بين معكوفتين. الإجماع هو اتفاق علماء العصر على حكم الحادثة، أغلقوا المعكوفة. فإذا الإجماع مكون تعريفه من عدة جمل. أولا هو اتفاق، ضعوا رقم واحد، علماء أهل العصر. إذا هو اتفاق خرج الخلاف، علماء أهل العصر خرج اتفاق العوام. علماء أهل العصر على حكم الحادثة، هذا الثالث، على حكم الحادثة. إذا حكم الحادثة الشرعي، يعني الحكم الشرعي للحادثة، فخرج اتفاقهم على أمور العادات أو أمور الدنيويات، فلا تدخل لها في الإجماع الشرعي. قال: فلا يعتبر، نعم، قال رحمه الله: فلا يعتبر وفاق العوام، فلا يعتبر وفاق العوام لهم. هذا لا تأثير لوفاق العوام أو مخالفة العوام لأهل العلم. طيب، ما المراد بعلماء أهل العصر؟ لأن كلمة علماء أهل العصر، من هم العلماء؟ المقصود بالعلماء هنا الفقهاء، المقصود به الفقهاء المجتهدين. المقصود بالعلماء الفقهاء المجتهدون، لأننا لو أخذنا بإطلاق العلماء، أليس علماء اللغة علماء؟ أليس العلماء في التفسير علماء؟ أليس علماء الحديث علماء؟ فلو كان محدثا لكن ليس مجتهدا، ليس فقيها أصوليا مجتهدا، لا دخل له في الاتفاق. أو كان مفسرا، عالم في التفسير، واضح، عالم في العقائد، لا علاقة له بالاجتهاد. قال: ونعني بالعلماء، قال رحمه الله: ونعني بالعلماء الفقهاء، فلا يعتبر موافقة الأصوليين له. طبعا يقصد بذلك الفقهاء المجتهدين، لكن لو كان عالما في الأصول فقط، لكن لم يكتمل آلة الاجتهاد، لم تكتمل آلة الاجتهاد عنده. ومن آلة الاجتهاد معرفة الفقه، ومعرفة شيء من الحديث، ومعرفة شيء من التفسير، سيأتي في باب المستقيم. طيب، أكمل. قال رحمه الله: ونعني بالحادثة الحادثة الشرعية، لأنها محل نظر الفقهاء، بخلاف اللغوية مثلا فإنما يجمع فيها علماء اللغة. طيب، إذن المقصود بالحادثة الحادثة في التعريف الحادثة الشرعية، بخلاف الحادثة اللغوية، المسألة اللغوية، فهذا يجمع عليه أو يجمع فيه علماء اللغة. طيب، أكمل. ما حكم الإجماع؟ الآن سينتقل لحكم الإجماع. إذا حصل الإجماع، عرفنا الإجماع ما هو؟ اتفاق من المجتهدين في عصر من العصور على حكم شرعي. إذا حصل هذا، هل الإجماع حجة ولا لا؟ نعم، الإجماع حجة. قال: وإجماع هذه الأمة حجة دون غيرها من الأمم. يعني إذن كلامنا في علماء الأمة، إجماع هذه الأمة حجة دون غيرها، يعني من الأمم. ما الدليل على ذلك؟ قال رحمه الله: وإجماع هذه الأمة حجة دون غيرها، لقوله طيب صلى الله عليه وسلم: لا تجتمع أمتي على ضلالة، رواه الترمذي وغيره. نعم. والشرع ورد بعصمة هذه الأمة لهذا الحديث ونحوه. نعم، يعني الشرع ورد بعصمة هذه الأمة ولم يرد بعصمة غيرها من الأمم. طيب قال أكمل. والإجماع حجة على العصر الثاني ومن بعد ومن بعده وفي أي ومن بعده بس خلاص وقف ضعوا خط مائل يفصل بين المسألة الأولى وما سيأتي. طيب قال والإجماع حجة على العصر الثاني ومن بعده ومن بعد العصر الثاني. ماذا نفهم منه؟ المقصود الآن إذا حصل الإجماع في عصر من العصور نسمي هذا العصر اللي حصل فيه الإجماع العصر الأول، العصر الأول فهو حجة يقول على العصر الثاني والثالث وما بعده من العصور. طيب والعصر الأول الذي حصل فيه الإجماع هل هو حجة فيه أم لا؟ هو محل بحث، هذا محل بحث اكتبوا عندها. أما العصر الأول أو نقول أما العصر الحاضر، العصر الأول يعني العصر الحاضر ففيه بحث سيأتي. إذن انتهينا، أصبح إذا عقد الإجماع في العصر الأول مثلا، إحنا نسميه العصر الأول، لا يشترط أن يكون العصر الأول في الإسلام، يعني ما شرط يكون القرن الأول، قد يحصل الإجماع في القرن السادس على مسألة شرعية يصير هذا هو العصر الأول له. فهذا العصر الأول الذي حصل فيه الإجماع هو محل إشكال. ما هو البحث اللي فيه؟ في بحث ستأتي فيه مسألة، وهو البحث يعني أنه هل يقال إن عقد الإجماع في العصر الأول فهو حجة أم ينتظر حتى ينقرض هذا العصر فيصبح حجة على العصر الثاني والثالث والرابع. إذا لا إشكال عندنا في كون هذا الإجماع حجة على العصر الثاني والثالث وما بعده. الخلاف هو في نفس العصر، هل ينعقد الإجماع بمجرد حصول الإجماع، بمجرد حصول الإجماع ينعقد الإجماع فيصبح حجة على أهل نفس العصر، أم ينتظر حتى ينقرض علماء العصر الذين اجتهدوا وأجمعوا، ينتظر انقراضهم ثم يحكم بعد ذلك على العصر الثاني بالإجماع؟ إذا قلنا بانقراض العصر، إذا اشترطنا انقراض العصر في الإجماع وأنه لا يكون حجة حتى ينقرض أهل الإجماع، فيصبح الإجماع حجة على من؟ على الأول ولا على الثاني وما بعده؟ على الثاني وما بعده. وإن قلنا لا ليس بشرط، والإجماع ينعقد ولو في لحظة، في أي لحظة حصل الإجماع فقد انعقد وأصبح حجة حتى على المجتهدين، وليس لأحد منهم أن يرجع، يصير حجة على العصر الأول والثاني والثالث، ولا لا؟ ولا نقول الثاني والثالث، نقول الأول والثاني وما بعده. فهمت المسألة؟ ولذلك هو قال والإجماع حجة على العصر الثاني ومن بعده، وكتبنا عنده أما العصر الأول ففيه بحث سيأتي، هو الخلاف هذا. طيب الآن انتقل إلى مسألة أخرى، هل الإجماع يشترط أن يكون في عهد الصحابة فقط مثلا، أو يمكن يكون في عهد الصحابة والتابعين والتابعين وفي أي عصر؟ ما هو الجواب؟ الجواب هو قول المؤلف، اقرأ الجواب الآن. قال رحمه الله ولا يشترط فيه، يا شيخ وفي أي عصر وقفنا؟ وفي أي عصر كان؟ وفي أي عصر كان من عصر الصحابة ومن بعده، يعني الإجماع يكون في عهد عصر الصحابة ويكون في عصر من بعده. إن بعض أهل العلم يرى أن الإجماع المعتبر هو إجماع الصحابة، من بعدهم لا، ما يتصور إجماع، يصعب ضبط الإجماع، يصير الإجماع حجة أيضا، هذه مسألة أخرى، في أي عصر كان يصح الإجماع أن يكون في عهد الصحابة وفي التابعين وتابعيهم، ويصح يكون في القرن العاشر والعشرين والثلاثين إلى غير ذلك. طيب انتقل الآن إلى مسألة انقراض العصر، هل هو حجة أو هل هو شرط في حجية الإجماع؟ ذكرت المسألة أنا قبل قليل الآن، فهل هو حجة أم ليس بحجة؟ يعني هل هو شرط أقصد أو ليس بشرط؟ ما هو انقراض العصر؟ الذين يقولون انقراض العصر حجة معناه إيش؟ معناه إذا حصل الإجماع مثلا في هذه السنة وأجمع علماء هذا العصر وكان عددهم مثلا 100. إذن لا ينعقد الإجماع بإجماعهم، وإنما ينتظر حتى يموت هؤلاء 100 جميعا. فإذا انقرضوا جميعا انعقد الإجماع فأصبح حجة على من بعده. واضح المثل؟ هذا إذا قلنا باشتراط انقراض العصر. طيب بناء عليه، على هذا القول، قبل أن يموتوا مات نصفهم والنصف الثاني باقي، هل يجوز لأي واحد منهم أن يرجع عن قوله أم لا؟ الجواب، الجواب مبني، الإجماع انعقد ولا ما انعقد؟ انعقد ولا لا؟ إيش قلنا؟ لا ما انعقد يا شيخ. أنا أقول إحنا نتكلم على مسألة اشتراط انقراض العصر على هذا الرأي، ما نتكلم على رأي عدد، على رأي الاشتراط، اشتراط الانقراض. وكان العدد 100، مات نصفهم، 50 الباقون لهم أن يرجعوا أم لا؟ ها؟ نقولنا ما انعقد الإجماع فلهم أن يرجعوا. واضح هذا؟ طيب 50 الباقون قبل أن يموتوا حدث 10 مجتهدون جدد، لهم أن يخالفوا أم ليس لهم أن يخالفوا؟ لهم أو لا، ليس لهم، بناء انعقد الإجماع ولا ما انعقد. إحنا نتكلم على القول بإيش؟ باشتراط انقراض العصر، يعني لا ينعقد إلا إذا انقرض العصر. انعقد ولا ما انعقد قبل انقراض العصر؟ ها؟ لم ينعقد. إذن يمكن أن يرجع هؤلاء ويمكن أن يرجع غيرهم، يحدث غيرهم من المجتهدين. فهمتوا علي؟ طيب ولو قلنا لا، لا يشترط هذا الشرط، وبمجرد أن يجمعوا على مسألة يصبح الإجماع حجة، معناه ليس لهم أن يرجعوا وليس لأحد منهم أن يرجع ويصبح الإجماع يلزمهم. الكلام واضح ولا لا؟ اقرأ الآن، سيذكر القول الأول. قال ولا يشترط في حجيته، ضعوا رقم 1، انقراض العصر. ولا يشترط في حجيته انقراض العصر، واكتبوا عند الجمهور. كيف يعني انقراض العصر؟ قال بأن يموت أهله على الصحيح، بأن يموت أهله، هذا هو انقراض العصر على الصحيح. على الصحيح متعلق بماذا؟ بلا يشترط في حجيته انقراض العصر، يعني لا يشترط في حجيته، في حجية الإجماع، انقراض العصر على الصحيح. إيش اللي يقابل الصحيح؟ أنه يشترط انقراض العصر. قال وفسر انقراض العصر بأن يموت أهله، هذا هو انقراض العصر. طيب ما الدليل على عدم الاشتراط؟ قال لسكوت أدلة الحجية عنه. يقول لأن الأدلة التي جاءت بحجية الإجماع لم تشترط انقراض العصر، ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيره. ما قال ويتبع غير سبيل المسلمين إذا انقرضوا. طيب وقيل هذا القول الثاني، وقيل يشترط، ما الذي يشترط؟ انقراض العصر. وقيل يشترط، هذا القول الثاني، ضعوا رقم 2. طبعا هذا هو ظاهر كلام أحمد أنه يشترط، وأومى الإمام أحمد إلى خلافه، ظاهر كلامه اشتراط العصر، وهناك إيماء يعني إشارة بعدم انقراض العصر، واختاره أبو الخطاب. أصحاب الإمام أحمد مختلفين، هل انقراض العصر حجة أم ليس شرط أو ليس بشرط؟ طيب وقيل يشترط، طيب لماذا يشترط؟ قال الجواب أكمل، لجواز أن يطرأ لبعض ما يخالف اجتهاده فيرجع عنه. لجواز، يقول لا يشترط انقراض. ليش؟ لأنه احتمال بعضهم يرجع عن رأيه. واضح؟ طيب والجواب على هذا إيش نقول؟ نقول إذا على قول من يقول لا يشترط الانقراض، إيش نقول؟ إيش نقول في الجواب على هذا؟ ويمكن واحد يرجع عن رأيه، نقول لا يجوز له أن يرجع عن رأيه ما دام انعقد الإجماع، ليس له أن يرجع الرأي. ولا تزال طائفة من أمتي على الحق ظاهري لا يضرهم من خالفه. فإذا قلنا إنه أجمعوا مثلا مدة 5 سنوات أو 10 سنوات ثم رجع بعضهم، معناه الأمة كانت على ضلال 10 سنوات. فهمتوا عليه؟ طيب وأجيب على هذا الكلام وهو لجواز اللي هو جواز أن يطرأ لبعض ما يخالف اجتهاده فيرجع عنه، وأجيب بأنه لا يجوز له الرجوع عنه لإجماعهم عليه. طيب، الآن سيفرع مسألة على مسألة انقراض العصر. فإن قلنا انقراض العصر شرط، فيعتبر في انعقاد الإجماع، الحين هذا على القول بأنه انقراض العصر شرط، فيعتبر في اجتماع في انعقاد الإجماع قول من ولد في حياتهم، ضعوا ألف، قول من ولد في حياتهم وتفقه وصار من أهل الاجتهاد. الحين إيش اللي ينبني على اشتراط انقراض العصر؟ إذا قلنا انقراض العصر شرط عشان ينعقد الإجماع، هناك مسألتان. المسألة الأولى، قبل الانقراض ليس هناك إجماع، واضح ولا لا؟ فلو وجد مجتهد نشأ في قبل أن ينقرض هؤلاء، وجد مجتهد فله أن يخالف، ولهم هم أيضا أن يرجعوا، هذا هو الذي قال. فيعتبر في انعقاد الإجماع، اقرأ ألف ما هو؟ قول من ولد في حياتهم وتفقه وصار من أهل الاجتهاد، خلاص يعتبر قول. والثاني باء، ولهم على هذا القول أن يرجعوا عن ذلك الحكم الذي أدى اجتهادهم إليه. إذن ينبني على القول باشتراط انقراض العصر هذان الأمران. طيب، انتقل الآن سيذكر صور للإجماع. الإجماع قد يكون قولي وقد يكون فعلي، وقد يكون بعضه قول وبعضه فعل، وقد يكون إجماعا سكوتيا. أضعف هذه الأنواع هو الإجماع السكوتي، هو اللي فيه الخلاف. أما الإجماع القولي فهو صريح، والإجماع الفعلي يلحقه، وكذلك إذا كان بعضه قول وبعضه فعل. أما الإجماع السكوتي هو الذي محل خلاف، هل هو إجماع ولا هو حجة ولا هو لا إجماع ولا حجة أصلا. ما هو الإجماع السكوتي؟ الإجماع السكوتي أن يتكلم البعض وينتشر هذا القول ويسكت الباقون، هذا هو إجماع السكوتي. أو يفعل البعض وينتشر هذا الفعل ويسكت الباقون. فهمت المسألة؟ إذن بعض المجتهدين يقول، يصرح بالحكم مثلا بالجواز، والبعض الآخر يسكت ولا يتكلم، فيسمى إجماع سكوتي. قال ويصح، والإجماع يصح بقولهم ضعوا ألف، وبفعلهم ضعوا باء. ثم اقرأ. كأن يقول بجواز شيء أو يفعلوه، فيدل فعلهم له على جوازه لعصمتهم كما تقدم. طيب، هذا هو الإجماع القولي. والإجماع الفعلي، هذا إجماع قولي وإجماع فعلي، ألف وباء، أيهما أقوى؟ القولي أقوى من الفعلي. طيب، قال وبقول البعض وفعل البعض، ضعوا إيش؟ جيم، قول البعض وفعل البعض. طيب، دال، وانتشار ذلك القول، اكتبوا عند ذلك القول فقط أو الفعل فقط، وسكوت الباقين عنه. فهمت المسألة؟ إذن دال الشيء أن يتكلم البعض ويسكت الباقون، أن يفعل البعض ويسكت الباقون، ماذا يسمى هذا؟ قال ويسمى ذلك بالإجماع السكوتي، وهو حجة، اكتبوا، وهو حجة عند الجمهور، حجة عند الجمهور خلافا للشافعي لا يراه حجة. طيب، ننتقل الآن إلى مسألة جديدة، باب جديد، وهو قول الصحابي. اقرأ يا شيخ. قال رحمه الله وقول الواحد من الصحابة ليس بحجة. ضعوا رقم واحد عند قوله ليس بحجة. أيوة، أكمل. وقول الواحد من الصحابة ليس بحجة على غيره على القول الصحيح على القول الجديد. ما هو القول الجديد؟ المؤلف شافعي ويتكلم عن الإمام الشافعي على القول الجديد من أقوال الشافعي الإمام الشافعي. والقول الجديد عند الشافعي هو ما قاله بمصر، والقول القديم ما قاله قبل مصر في العراق. طيب أكمل. وفي القديم حجة، هذا الثاني، هذا القول الثاني، والعلماء مختلفين على هذين القولين. وفي القديم حجة. طيب لحديث أصحابي كالنجوم بأيهم اقتديتم اهتديتم. نعم. أجيب بضعفه بل حكم عليه بعضهم بالوضع، هو شديد الضعف وحكم عليه بعضهم بالوضع، مثل ابن حزم والشيخ الألباني من المعاصرين. طيب انتبهوا الآن، ما هي مسألة قول الصحابي؟ لما نقول قول الصحابي إيش المقصود بقول الصحابي؟ أظن تحتاج أنكم اكتبوا ما أقول. المراد قول الصحابي أو أكثر إذا لم ينتشر، وهذا واحد، ضعوا فوق واحد جنب واحد، المهم واحد. قول الصحابي واحد إذا لم ينتشر. اثنين، وليس للرأي فيه مجال، عفوا، وللرأي فيه مجال. ثلاثة، ولم يعلم له مخالف. هذه مسألتنا لنبحثها، هل هو حجة ولا ليس بحجة؟ إذن كلامنا، هل قول الصحابي حجة ولا ليس بحجة؟ على أي قول للصحابي؟ على القول الذي اجتمعت فيه هذه الثلاثة. كلام الصحابي، عندما يقولون الصحابي لا يقصدون الصحابي الواحد، صحابي أو أكثر. وإذا قالوا الصحابي معروف من هو الصحابي، هو من لقي النبي صلى الله عليه وسلم مؤمنا به ومات على ذلك، وإن تخللت ردة في الأصح. قول الصحابي أو أكثر، قلنا كلامه مختلف في حجيته متى؟ إذا اجتمعت فيه ثلاثة شروط. الشرط الأول ما هو؟ إذا لم ينتشر. طيب لو انتشر قول الصحابي وسكت الباقون، هذا سيدخل في ماذا؟ في الإجماع السكوتي، فسيكون حجة عند من يقول هو حجة، وسيكون إجماعا عند من يقول هو إجماع، ولن يكون حجة عند من لا يرى الإجماع السكوتي حجة. الثاني ما هو؟ وأن يكون للرأي فيه مجال. طيب لو لم يكن للرأي فيه مجال، يعني الصحابي تكلم بكلام لا يمكن أن يكون قاله باجتهاد، وإنما قاله بنقل عن النبي صلى الله عليه وسلم، كما لو تكلم الصحابي عن الآخرة، تكلم عن القيامة، تكلم عن الغيبيات، فهذا النوع إذا كان الصحابي تكلم بكلام لا يمكن أن يكون قاله باجتهاد وليس للاجتهاد فيه مسرح، هذا إيش نعتبره؟ نقول هذا القول له حكم الرفع، مرفوع حكمة. إيش يعني مرفوع حكمة؟ يعني هذا نعتبره كلام للنبي صلى الله عليه وسلم، لكن ليس صريحا وإنما حكما، يعني في حكم ما قاله النبي صلى الله عليه وسلم، فيكون حجة أم ليس بحجة؟ سيكون حجة. إذن إذا اختل الأول أصبح حجة لأنه إجماع سكوتي، والثاني سيكون حجة لأن له حكم الرفع. فهمت المسألة؟ الثالث قال ولم يعلم له مخالف، يعني من الصحابة. طيب إن علم له مخالف من الصحابة يدخل في مسألتنا ولا يخرج؟ يخرج. طيب وش يكون حكمه؟ ما يكون حكمه؟ إجماع. الله يحفظكم، حاولوا تتغدوا بدري، وجوني انهضم الطعام والذهن صار صافي، لا تجوني وانتم متنحين. هذا كلام على الدورة القادمة، اليوم خلاص آخر يوم. نقول ولم يعلم له مخالف، فإن علم له مخالف إيش يصير؟ حجة؟ علم له مخالف أصبحت مسألة خلافية، الصحابة اختلفوا فيها، إذن خلاص يبغى لها تحتاج إلى ترجيح، المجتهد يرجح بين أقوالهم. فهمتوا المسألة؟ إذن هذه المسألة قول صحابي أو أكثر. لم لم ينتشر ولم يعرف له مخالف وليس للرأي لا للرأي فيه مجال، يعني ليس له حكم الرفع. هذا هو، هل هو حجة أم ليس بحجة؟ قولان، مر معنا القولان ولا لا؟ مرت معنا عند الشافعي في الجديد، قال أما قول الواحد من الصحابة، طبعا يمكن نكتب عندها والأكثر، قال ليس بحجة على غيره، على غيره. لما يقول هو حجة أو ليس بحجة، يقول هو ليس بحجة على غيره، المقصود على غيره إيش الآن؟ من الصحابة ولا من غير الصحابة ولا من الجميع؟ على ما في خلاف أول. لا لا، على هذا الكلام هو قال ليس بحجة، يصير إيش؟ ما في خلاف أول. لا لا، انقراض حصل أو عدم انقراض، إذا قلنا بانقراض حصل يصبح حجة على دخلت شعبان في رمضان، رمضان جاي لسه ما دخل، لا تدخل شعبان في رمضان. لا، لما يقول هو ليس بحجة يعني على الصحابة وعلى غيرهم، هو ليس بحجة. نتكلم عن كلام صحابي لم ينتشر وليس هناك من خالف ويحتمل الاجتهاد، هذا حجة ولا لا؟ على الصحابة طبعا ليس بحجة ولا على غيرهم، هو يقول ليس بحجة لا على الصحابة ولا على غير الصحابة، إذن هو ليس بحجة على أحد. قال على القول الجديد، القول الثاني. وفي القديم حجة، حينما يقول هو في القديم حجة، حجة على مين؟ على غير الصحابة، ما يتكلم على الصحابة، على غير الصحابة. وهذا هو مذهب أحمد وجمهور أصحابه ومذهب أبي حنيفة ومذهب مالك، يعني مذهب الجمهور أنه حجة. ما معنى حجة؟ يعني إذا جئنا في مسألة ولم نجد فيها إلا قول لصحابي، وكانت هذه المسألة مما تحتمل الاجتهاد، هل إذا قلت ليس بحجة، إذا قلت ليس بحجة، فالمجتهدين من التابعين ومن بعدهم يلزمهم أن يجتهدوا في هذه المسألة مثل ما اجتهد الصحابي ولا يأخذوا بقوله، وإن قلنا هو حجة معناه يأخذوا بقوله ويقلدوا لا يخرجون عنه. قال وفي القديم حجة، استدل بحديث أصحابك النجوم، وهذا لا يصح، يعني لا يصح القول الأول، لا يقبله ويرده. لكن من يقول هو حجة يقول هؤلاء الصحابة هم أعرف بلسان الشرع وأعرف بالشرع وعايشوا نزول الوحي وأعرف بلغة العرب، فكلامهم أقرب للصواب ويلزم. على العموم المسألة مختلف فيها، هل إذا قال الصحابي توفرت هذه الشروط يلزم من بعده أن يقلده أم يجتهد مثله؟ فهمتوا المسألة؟ لكن لا تخلطوا، لا تروحوا تجيبوا قول صحابي في مسألة خالفه غيره من الصحابة، هذه ما هي مسألتنا. ولا تأتوا بمسألة قالها الصحابة وانتشرت بينهم وجميعهم قبلها، هذه ليست مسألتنا، هذه حجة بدون إشكال. لا تأتوا بقول صحابي لا يدخله الاجتهاد، هذا له حكم الرفع. انتقل المصنف بعد ذلك إلى الأخبار، تفضل يا شيخ. قال رحمه الله وأما الأخبار فالخبر ما يدخله الصدق والكذب. ضعه بين معقوفتين، الخبر في اللغة ما يدخله الصدق والكذب، يعني ما يحتمل الصدق ويحتمل الكذب لذاته، لذاته، فيخرجون بذلك الإنشاء. الكلام في لغة العرب خبر وإنشاء، الخبر ما يحتمل الصدق والكذب، والإنشاء ما لا يحتمل الصدق والكذب. مثل إيش الإنشاء؟ مثل الأوامر والنواهي والعرض والتحضيض والتمني والترجي والنداء، كل هذه لا يدخلها الصدق والكذب. عندما أقول يا زيد أدعوه، هذا ما فيها صدق وكذب، يا يرد علي ما يرد. عندما أقول له اذهب آمره أو لا تذهب أنهاه، إما أن يمتثل أو لا يمتثل، لكن ما فيها صدق وكذب. الخبر هو الذي يحتمل الصدق والكذب. طيب، وابن تيمية يقول إنه معرفة الخبر والإنشاء هذا معروف عند العوام قبل الخواص. طيب، قال ما يدخله إيه؟ قال رحمه الله الخبر، فالخبر ما يدخله الصدق والكذب. لجماله لهما من حيث إنه خبر، مثل كقولك قام زيد، يحتمل أن يكون صدقا وأن يكون كذبا. نعم، يحتمل أن يكون صدقا قام زيد فعلا، أو كذب ما قام زيد. طيب، لكن أحيانا قد تعرض أمور عارضة فيقطع بصدق الخبر أو يقطع بكذبه لأمر عارض خارجي. هو الآن لا يتكلم عن هذا، يتكلم على اللفظ بغض النظر عن الأمر الخارجي، قبل الأمر الخارجي. ولهذا قال وقد يقطع بصدقه أو كذبه لأمر خارجي. لأمر خارجي، ما هو الأمر الخارجي؟ مثال الأول، إيش هو الأول الذي يقطع بصدقه؟ قال الأول كخبر الله تعالى، هذا الذي يقطع بصدقه لأنه صدر من الله. لكن لو نظرنا للألفاظ بغض النظر عن من قالها تحتمل الصدق والكذب، وإذا نظرنا إليها بالنظر إلى قائلها فهي لا تحتمل إلا الصدق. والثاني وهو ما لا يحتمل إلا الكذب. والثاني كقولك الضدان يجتمعان. الضدان يجتمعان، ما هما الضدان؟ الضدان اللي لا يجتمعان ولا يرتفعان، أو لا يجتمعان، ذاك النقيضان. فالضد لا يجتمع، مثل النقيضين أيضا لا يجتمعان. فالسكون والحركة، لو قلت فلان قاعد وقائم، هذا لا، هذا يحتمل الصدق ولا لا يحتمل إلا الكذب؟ لا يحتمل إلا الكذب. طيب، مسألة، اكتبوا مسألة. الآن سينتقل إلى تقسيم الخبر إلى آحاد ومتواتر. تفضل. قال رحمه الله: والخبر ينقسم إلى قسمين، آحاد ومتواتر. طيب، بدأ بالمتواتر، ما هو المتواتر؟ تفضل. قال رحمه الله: فالمتواتر ما يوجب العلم. طيب، هذا ليس تعريف، هذا حكمه. ما يوجب العلم يعني الضروري، وقيل النظري. المهم أنه يوجب العلم، لكن ما هو تعريفه؟ قال: وهو، افتحوا المعكوفة، أن يروي جماعة لا يقع التواطؤ على الكذب عن مثلهم، وهكذا إلى أن ينتهي إلى المخبر عنه، فيكون في الأصل عن مشاهدة أو سماع لا عن اجتهاد. أغلق المعكوفة. طبعا هذا تعريف مطول. إذن أن يرويه جماعة رقم واحد، عدد كبير، لا يقع التواطؤ على الكذب من مثلهم، هذا رقم اثنين، لا يقع التواطؤ على الكذب منهم، عدد كبير جدا يستحيل في العادة أن يتفقوا على الكذب، ويستحيل في العادة أن يتوافقوا على الخطأ، كلهم يهم نفس الوهم لكثرتهم، هذا الشرط الثاني. قال: عن مثلهم، هذا الثالث، يعني في كل طبقة من طبقات الإسناد عدد كبير يستحيل عليهم أن يتفقوا على الكذب. قال: وهكذا إلى أن ينتهي إلى المخبر عنه، إلى نهاية السند. فإذا كان حديث إلى النبي صلى الله عليه وسلم، إذا كان أثر عن صحابي يصير إلى الصحابي، فيقال هذا تواتر عن النبي صلى الله عليه وسلم أو تواتر عن الصحابي رضي الله عنه. قال الشرط الأخير الرابع: فيكون في الأصل عن مشاهدة أو سماع لا عن اجتهاد، يعني نريد في الخبر هذا أن يكون متواتر، يعني أن ينقل خبرا ينتهي إلى النبي صلى الله عليه وسلم أنه فعل، أو ينتهي إلى النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال كذا، أو إلى الصحابي أنه فعل أو قال كذا، هذا هو المتواتر. ونمثل دائما، ويمثل أهل العلم دائما بالفلاسفة الملاحدة الذين يجتهدون فيخطئون ويقولون بأن العالم ليس له خالق. هذا إيش؟ هذا استنباط ولا خبر عن مشاهدة؟ هذا استنباط، فلا يصلح أن يقال والله تواتر الإلحاد، يعني تواتر أن الكون ليس له خالق، لا، تواتر أن الناس ملاحدة، نعم، أن فلان وفلان ملحد صحيح، لكن تواتر أن الكون ليس له خالق؟ لا، لأنه أصلا الكون ليس له خالق، هذا كلام مستنبط، ما هو كلام مشاهد. وما شافوا الكون أصلا وأنه ليس له خالق. وهكذا إذن أن ينتهي إلى محسوس. طيب قال كالإخبار، اقرأ. قال رحمه الله كالإخبار عن مشاهدة مكة أو سماع خبر الله تعالى من النبي صلى الله عليه وسلم. طيب بخلاف الآن هذا يعني يدخل في التواتر، لكن الذي اختل منه الشرط الرابع قال بخلاف الإخبار عن مجتهد فيه مجتهد فيه يعني أمر مجتهد فيه باسم المفعول، بخلاف الإخبار عن مجتهد فيه كأخبار الفلاسفة بقدم العالم. نعم، إخبار الفلاسفة بقدم العالم هذا أمر مجتهد فيه، اجتهدوا فيه وليس هو منقول. طيب أكمل. قال رحمه الله والآحاد، انتقل إلى الآحاد بعد المتواتر. قال والآحاد وهو ما مقابل المتواتر، مقابل المتواتر يعني تعريفه، اكتبوا تعريفه، ما لم يبلغ حد التواتر، ما لم يبلغ حد التواتر. طيب قال هو الذي يوجب العمل ولا يوجب العلم. يوجب العمل اكتبوا بمقتضاه، يجب العمل به، ولا يوجب العلم. ما يوجب العلم؟ يعني طب ايش يوجب؟ اجل الظن الراجح، يوجب الظن الراجح، يفيد الظن الراجح. لماذا يفيد الظن الراجح؟ لاحتمال الخطأ فيه. إذن إذا كان الخبر فيه احتمال خطأ ويرجح صدقه هذا نسميه ظن راجح، وإذا كان الخبر لا يحتمل الخطأ فيصير هذا نسميه إيش؟ علم، يفيد العلم. طيب قال وينقسم إلى قسمين، يعني الخبر اللي هو يتكلم على الخبر الآحاد، مرسل ومسند. فالمسند ما هو؟ حط التعريفات دائما بين معكوفتين. فالمسند ما اتصل إسناده بأن صرح برواته أو صرح برواته كلهم. المسند ما هو؟ ما اتصل إسناده، هو المسند. طيب والمرسل؟ ما لم يتصل إسناده. طبعا عند الأصوليين يختصرون، ما هم مثل المحدثين عندهم تفصيلات كثيرة. فالمنقطع عندهم أربعة أنواع ظاهرة ونوعان خفية، ستة أنواع. طيب قال والمرسل، اقرأ الآن. قال رحمه الله والمرسل ما لم يتصل إسناده بأن أسقط بعض رواته. طيب المسند المتصل هذا حجة يعمل به. طيب والمرسل الذي لم يتصل حجة ولا ليس بحجة؟ يعني صحيح ولا ضعيف؟ ضعيف إذا كان مرسل غير صحابي. أما مراسيل الصحابة فإنها حجة. إيش يعني مراسيل الصحابة؟ يعني الصحابي إذا روى حديثا لم يسمعه من النبي صلى الله عليه وسلم فهو حجة. لماذا؟ لأنه سمعه من صحابي آخر. فسقوط الصحابي بين صحابي والنبي صلى الله عليه وسلم ما يضر، لأن الصحابي الذي سقط لا نعرفه هو إيش؟ عدل والأصل فيه الضبط. أما مرسل غير الصحابي يعني لو كان الانقطاع في غير موضع الصحابي فهذا الذي لا يكون حجة. لماذا؟ لأن الساقط لا نعرف عدالته ولا نعرف ضبطه فلا نثبت به الحديث. الآن اقرأ هذه المسألة عشان ننتهي من الباب هذا كله. قال رحمه الله فإن كان من مراسيل غير الصحابة رضي الله عنهم فليس بحجة. طيب لاحتمال أن يكون الساقط مجروحا. نعم. إلا مراسيل سعيد بن المسيب. إذا انتبهوا الحين سنستثني، سرنا من المراسيل إيش نوعان، لا نوعان، مراسيل الصحابة مقبولة ومراسيل سعيد بن المسيب مقبولة وإن كان هو ليس من الصحابة. لماذا؟ لأنه فتش عنها فوجدت أنها متصلة. اقرأ الآن أكمل. إلا مراسيل سعيد بن المسيب من التابعين أسقط الصحابي وعزاها للنبي صلى الله عليه وسلم فهي حجة، فإنها فتشت أي فتش عنها فوجدت مسانيد أي رواها له الصحابي الذي أسقطه عن النبي صلى الله عليه وسلم، وهو في الغالب صهره أبو زوجته أبو هريرة رضي الله عنه. طيب إذن ارجعوا مرة ثانية. قال فإن كان من مراسيل غير الصحابة ضعوا واحد داخل مربع، ثم عودوا إلى محل ما كنا. قال وأما مراسيل الصحابة ضعوا رقم 2. طيب أو تبغى تخلوها 3، مراسيل سعيد ومراسيل الصحابة، خلوا مراسيل الصحابة 2 خلاص أكمل. أما مراسيل الصحابة لأن هذا اسمع مراسيل سعيد ما هي مختصة بسعيد بن المسيب فقط، أي تابعي نتبع مراسيله فنجد أنها فعلا مسندة ممكن نعطي نفس الحكم، يعني هذا متاح في أي زمن، ممكن الآن نحصر مراسيل تابعي من التابعين ونبحثها ونجدها متصلة، يمكن ذلك. طيب أما مراسيل الصحابة رقم 2 تفضل. فهي أما مراسيل الصحابة بأن يروي صحابي عن صحابي عن النبي صلى الله عليه وسلم ثم يسقط الثاني، هذا تعريف مرسل الصحابة، يروي صحابي عن صحابي عن النبي صلى الله عليه وسلم ثم يسقط الثاني، يعني الصحابي الثاني، ما حكمه أو ما حكمها مراسيل الصحابة؟ قال فحجة، لأن الصحابة كلهم عدول. هذا وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا.